أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. انتهينا إلى الأصول اللفظية التي تقتضي التكليف في قبال الروايات الترخيصية النافية للتكليف. خب، هنا أيضا قلنا قد يقول قائل بأنه لا فرق عملية بين القول بالحجية والقول بالمنجزية، وذلك لأنه أننا حتى لو لم نقل بثبوت الحجية للرواية الترخيصية النافية للتكليف، لكنه مع ذلك لا يمكننا أن نتمسك بالأصل اللفظي الذي هو في مقابل هذه الرواية، الأصل اللفظي الدال على التكليف. فالأمر تماما كما لو كنا نقول بثبوت الحجية للرواية الترخيصية. السلام عليكم ورحمة الله. فكما أننا لو قلنا بثبوت الحجية للرواية الترخيصية لم نكن نتمسك بالأصل اللفظي المقابل للرواية، لأن الرواية الترخيصية حجة. كذلك لو لم نقل بثبوت الحجية للرواية الترخيصية، مع ذلك لا نتمسك بهذا الأصل اللفظي الذي هو في مقابل هذه الرواية الترخيصية. فلو فرضنا مثلا أن الرواية دلت على عدم وجوب صلاة الجمعة، رواية ترخيصية، ويوجد هناك في مقابل هذه الرواية أصل لفظي، يعني عموم أو إطلاق وارد في دليل قطعي من قبيل القرآن الكريم أو السنة القطعية، وذاك العموم أو الإطلاق الوارد هناك يدل على وجوب صلاة الجمعة مثلا، عموم أو إطلاق في دليل قطعي يدل على وجوب صلاة الجمعة، هذا أصل لفظي، ورواية ترخيصية تدل على عدم وجوب صلاة الجمعة. هنا لا يصح لنا أن نتمسك بهذا الأصل اللفظي، بهذا العموم أو الإطلاق الدال على وجوب صلاة الجمعة. لماذا؟ لا لأجل الرواية الترخيصية، الرواية أفرض مو حجة، الرواية الترخيصية فرضناها ليست حجة، لأننا نتكلم على القول بالمنجزية لا على القول بالحجية. فالرواية الترخيصية ليست حجة، لكن بالرغم من ذلك لا يجوز الأخذ بمعارض الرواية وهو العموم أو الإطلاق الذي فرضناه. لماذا؟ السر في عدم إمكان الأخذ بالأصل اللفظي هنا، يعني بالعموم أو الإطلاق، السر هو أن الروايات الترخيصية النافية للتكليف، هذه الروايات باعتبار كثرتها وتراكمها توجب حصول علم إجمالي لنا بصدق بعضها. لو ألقينا نظرة على الروايات الترخيصية التي تنفي التكاليف في كل الكتب الروائية الموجودة بأيدينا، لو ألقينا نظرة إليها لا نحتمل أبدا بحسب حساب الاحتمالات أن يكون كلها كذبا وخطأ. هذا الاحتمال مما لا يخطر في ذهن البشر. فإذا كنا لا نحتمل أبدا ولو واحد بالمليار أن يكون كلها كذبا، إذن هذا معناه شنو؟ يعني نعلم بأن بعضها صادق. هذا علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي بصدق بعض هذه الروايات التلخيصية، هذا يعني العلم الإجمالي بأن بعض العمومات والإطلاقات ساقطة عن الحجية، يعني مخصصة من قبل هذه الروايات الترخيصية التي هي صادقة في الواقع. هذا البعض الذي علمنا إجمالا بصدقه يخصص بعض العمومات والإطلاقات. إذن فالعمومات أو المطلقات الموجودة في هذه في الكتاب والسنة إجمالا مخصصة ومقيدة. هذا العلم الإجمالي بأن بعض العمومات والمطلقات مخصصة ومقيدة، هذا معناه يعني العلم الإجمالي بأن بعض العمومات أو المطلقات ساقطة عن الحجية، يعني إطلاقها ساقط عن الحجية أو عمومها ساقط عن الحجية. وهذا العلم الإجمالي بسقوط بعض هذه الأصول اللفظية يوجب تعارض هذه الأصول فيما بينها. كل عموم أو إطلاق نضع يدنا عليه يعتبر طرفا من أطراف هذا العلم الإجمالي الذي حصل لنا، العلم الإجمالي بأن بعض العمومات ليست حجة مخصصة أو بعض المطلقات ليست حجة مقيدة. هذا العلم الإجمالي أطرافه كل العمومات والإطلاقات، فكل إطلاق نلاحظه هو طرف من أطراف هذا العلم الإجمالي. أصالة الإطلاق في هذا المورد تتعارض مع أصالة الإطلاق في سائر الموارد بموجب العلم الإجمالي، لأن أصالة الإطلاق في هذا المورد إذا ضممناها إلى علمنا الإجمالي بأن بعض الإطلاقات ساقطة عن الحجية، أصالة الإطلاق هنا مع العلم الإجمالي بأن بعض الإطلاقات ساقطة، معناه شنو؟ معناه أن الإطلاقات الأخرى كاذبة ليست حجة. أصالة الإطلاق في الإطلاقات الأخرى هم كذلك إذا ضممناها إلى العلم الإجمالي يكذب هذا الإطلاق الأول، فكل إطلاق يكذب الإطلاق الآخر بموجب العلم الإجمالي. هاي طبيعة العلم الإجمالي، خاصية العلم الإجمالي هذا الشكل يصير، يعني يوجب تعارض الأصول في أطرافه. فالأصول اللفظية يعني الإطلاقات أو العمومات الفوقانية هذه تتعارض فيما بينها وتتكاذب بسبب العلم الإجمالي بسقوط بعضها عن الحجية. إذن لا يمكن الأخذ بالأصل اللفظي في المقام. المرجحات الدلالية بعد ما منظورة بالأدلة اللفظية، مرجحات دلالية مثلا هذا الدليل اللفظي أقوى من هذا أو أقارين على أنه هذا الأصح؟ لا، أصلا صاحب هذا الكلام يقول الأصل اللفظي هنا يعني أصالة الإطلاق ليست حجة، لأن هاي الأصالة أصالة الإطلاق طرف من أطراف علم إجمالي بعدم حجية بعض الأصالات، لعلها هاي هم هي من الأصالات اللي ليست حجة. ليست حجة ليش؟ لأنه نعلم إجمالا بأن بعض الروايات الترخيصية صحيحة وصادقة إذا ترخيص صادق ومطابق للواقع يعني تكليف ماكو، ففي بعض الموارد تكليف ماكو، إذن كل أصل لفظي يقتضي التكليف هو طرف من أطراف العلم الإجمالي بأنه ماكو، فلا يمكن التمسك بأي أصل لفظي بأي عموم أو إطلاق، لا يمكن التمسك به. بل حتى لو فرضنا عدم وجود علم إجمالي بوجود مخصصات ومقيدات لخصوص العمومات والإطلاقات الدالة على التكليف، حتى لو فرضنا لا يوجد علم إجمالي بهذه الصيغة التي طرحناها الآن، لكن هناك صيغة أخرى للعلم الإجمالي، تلك الصيغة الأخرى أيضا تكفي لإيجاد التعارض والتكاذب بين الأصول اللفظية وبالتالي تساقطها. وتلك الصيغة الأخرى من العلم الإجمالي عبارة عن العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات الأولية الموجودة في الكتاب والسنة، كل العمومات والإطلاقات أعم من الدالة على التكاليف أو الدالة على الترخيص. يعني في الصيغة الأولى من العلم الإجمالي كنا نلقي نظرة على خصوص العمومات أو الإطلاقات الدالة على التكليف، فكنا نقول نعلم إجمالا بأن بعضها ساقط عن الحجة، هذه الصيغة الأولى. في هذه الصيغة لا، العمومات خليط العمومات والإطلاقات الأولية الموجودة في الكتاب والسنة الأعم من الدالة على التكليف أو الدالة على الترخيص. لو ألقينا نظرة على هذه العمومات والإطلاقات إذا لاحظنا مجموعها فلا شك في أن لدينا علما إجماليا بوجود مخصصات ومقيدات لهذه العمومات والإطلاقات قطعا. نعلم إجمالا بأن هذه العمومات والإطلاقات لها مخصصات ومقيدات زائدا على ذاك المقدار من المخصصات والمقيدات الذي ثبت لنا بأدلة قطعية، يعني مثلا بإجماع أو بضرورة أو بتواتر أو ب ما أشبه من الأدلة القطعية، زائدا على ذاك المقدار الثابت بالدليل القطعي، مع ذلك زائدا على ذلك نعلم إجمالا بأن بعض هذه العمومات والإطلاقات الأولية مخصصة ومقيدة، يعني بأخبار الآحاد. أخبار الآحاد ليست أدلة قطعية، ليست إجماعا، ليست ضرورة، ليست تواتر. فنعلم إجمالا بأن بعض هذه الإطلاقات الأولية أو العمومات الأولية مخصصة أو مقيدة بمثلا أخبار الآحاد أو بالشهرات الفتوائية. خب، هذا علم إجمالي لا ينبغي إنكاره، وهذا العلم الإجمالي كاف لإيقاع التعارض والتكاذب بين الأصول اللفظية. في أي مورد نريد أن نجري أصالة العموم أو الإطلاق ما نقدر بلحاظ هذا العلم الإجمالي بأن بعض هذه الإطلاقات أو العمومات مخصصة بمثلا أخبار الآحاد، فأيضا النتيجة نفس النتيجة. والحاصل أن العلم الإجمالي بوجود مخصصات ومقيدات سواء كانت أطراف هذا العلم عبارة عن خصوص العمومات والإطلاقات المثبتة للتكاليف كما كان في الصيغة الأولى، أم كانت أطراف هذا العلم عبارة عن مطلق العمومات والإطلاقات الأعم من المثبتة للتكاليف والنافية للتكاليف كما هو على الصيغة الثانية. على أي حال أيا كانت أطراف هذا العلم الإجمالي، دائرة الأولى أو الدائرة الثانية ماكو فرق، بالأخرة هذا العلم الإجمالي يوجب سريان التعارض والتكاذب إلى كل العمومات والإطلاقات، ويؤدي إلى تساقطها جميعا وعدم إمكان الأخذ بشيء منها، باعتبار أن كل واحد منها يدل بالدلالة الالتزامية الناشئة عن العلم الإجمالي يدل على تكذيب الباقي. فالنتيجة أنه تسقط العمومات والمطلقات الدالة على التكليف في مورد بحثنا، تسقط عن الحجية بسبب التعارض المذكور الناشئ من العلم الإجمالي الذي ذكرناه. إذن فسواء قلنا بحجية الرواية الترخيصية هنا الدالة على عدم وجوب صلاة الجمعة، أم لم نقل بالحجية بل قلنا بمنجزية العلم الإجمالي، على كلا التقديرين لا يصح التمسك بالأصل اللفظي الذي يثبت التكليف، يعني العموم أو الإطلاق الذي فرضناه يدل على وجوب صلاة الجمعة، ما يمكن التمسك. لماذا؟ لأنه أما على القول بحجية الرواية الترخيصية واضح، الرواية الترخيصية حجة فتخصص العموم أو الإطلاق الذي هو في مقابله، هذا ما بيبحث، وبالنتيجة يكون الترخيص ثابتا بموجب الدليل الاجتهادي، يعني الرواية الترخيصية، هذا بناء على القول بالحجية. وأما على القول الآخر فهنا الترخيص أو عدم وجوب صلاة الجمعة وإن لم يثبت بالدليل الاجتهادي، يعني بالرواية الترخيصية، لأن الرواية ما فرضناها حجة، لم تكن حجة، لم تصبح حجة كما هو المفروض، فالترخيص لم يثبت بالدليل الاجتهادي، لكن التكليف أيضا لم يثبت. الترخيص لم يثبت بالدليل الاجتهادي لعدم حجية الرواية الترخيصية، التكليف يعني وجوب صلاة الجمعة أيضا لا يثبت. لماذا؟ لأن هذا الوجوب إنما يراد إثباته بموجب الأصل اللفظي الذي فرضناه هنا، العموم أو الإطلاق الذي يدل فرضا على وجوب صلاة الجمعة. وقد عرفنا أن الأصول اللفظية يعني العمومات والإطلاقات سقطت عن الحجية بسبب ذاك العلم الإجمالي الذي سبب التعارض والتكاذب بينها، فما دام التكليف أيضا لم يثبت إذن يجوز الرجوع إلى البراءة، إما البراءة العقلية وقبح العقاب بلا بيان لو قلنا بها، كل من يقول ببراءة عقلية يقدر يرجع إلى البراءة في هذا المثال الذي فرضناه، في مثال وجوب صلاة الجمعة يرجع إلى البراءة العقلية إذا كان ممن يقول بالبراءة العقلية، لأنه التكليف ما ثبت يرجع إلى البراءة. الترخيص بالدليل الاجتهادي ما ثبت، لكن الترخيص راح يثبت بالأصل العملي العقلي وهو البراءة العقلية. وإذا لم نقل بالبراءة العقلية كما هو كذلك لا نقول بها، خلنا نرجع إلى البراءة الشرعية، نرجع إلى البراءة الشرعية بشرط أن يكون دليلنا على أصالة البراءة الشرعية دليلا قطعيا. أما لو كان دليلنا على أصالة البراءة خبر واحد مثل حديث الرافع مثلا، لا خبر واحد، والمفروض أن خبر واحد لم يثبت حجيته، يعني نتكلم على القول بعدم الحجية فما يفيد. فالمهم أن المرجع في هذا الفرض البراءة، إما العقلية أو البراءة الشرعية بهذا الشرط، فحينئذ يكون الترخيص ثابتا لكن مو بالدليل الاجتهادي بالأصل العملي. إذن فالنتيجة واحدة، سواء قلنا بالحجية الترخيص ثابت، لم نقل بالحجية أيضا الترخيص ثابت، فماكو فرق عملي بين القول بالحجية والقول بالمنجزية. هذا إشكال وكلام من يدعي عدم الفارق العملي بين القولين، يعني كاعتراض على كلام سيدنا الأستاذ الشهيد الذي ادعى الفارق العملي. خب، في مقام الجواب على هذا الكلام نقول كما قلنا في الأصل العملي، كما قلنا في الأصل العملي هنا أيضا نقول لا، فارق موجود. الفارق بين القول بالحجية والقول بالمنجزية موجود هنا كما كان موجودا هناك، وذلك لأنه أما على القول بحجية الرواية الترخيصية، خب من الواضح يؤخذ بالرواية ويثبت الترخيص ونخصص بها الأصل اللفظي الذي هو في مقابلها، سواء العموم أو الإطلاق الموجود في المقابل، هذا على القول بالحجية واضح. أما على القول الآخر نعم لا يصح الأخذ بالرواية الترخيصية لعدم حجيتها حسب الفرض، لكن يؤخذ بالأصل اللفظي الذي هو في مقابل الرواية الترخيصية. وأما قولكم أننا نعلم إجمالا كذا وكذا، هذا العلم الإجمالي الذي ذكرتموه، وهو العلم بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات أو الإطلاقات الموجودة، هذا العلم الإجمالي على تقدير وجوده وإن كان يوجب التعارض والتكاذب بين العمومات والمطلقات، صحيح. إذا هذا العلم الإجمالي موجود حقا وواقعا فهو يوجب التعارض والتكاذب بين هذه الإطلاقات والعمومات، باعتبار أننا نعلم بمخالفة بعضها للواقع، نعلم بأن بعضها غير مطابق للواقع، مخصص أو مقيد، نعلم هذا. خب، لكن هذا التعارض والتكاذب لا يوجب ماذا؟ نتيجة هذا التعارض والتكاذب هنا إشكالنا، يعني فذلكة الموقف هنا، التعارض والتكاذب يحصل لكن نتيجة هذا التعارض والتكاذب ما هي؟ يقول سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه أن نتيجة هذا التعارض والتكاذب عبارة عن سقوط الأصل اللفظي سواء عموم أو إطلاق، وعدم إمكان التعويل عليه في كل مورد مورد بعنوانه التفصيلي. في كل مورد من الموارد التي ورد فيها المخصص أو المقيد من الأخبار، في كل مورد بعنوانه التفصيلي لا يمكن أن نتمسك بالأصل اللفظي بسبب ذاك التعارض والتكاذب الذي حصل. أما يمكن أن نتمسك بالأصل اللفظي لإثبات العموم أو الإطلاق فيما زاد على ذاك المقدار من العموم والإطلاق الذي نعلم إجمالا بتخصيصه أو تقييده، فيما زاد يعني في هذا العنوان، هذا العنوان على إجماله، ما زاد على المقدار الذي نعلم إجمالا بتخصيصه وتقييده، ما زاد على ذاك نأخذ بالأصل بالعموم أو الإطلاق. مثلا لنمثل مثال، لو فرضنا أن العمومات والإطلاقات المثبتة للتكليف والتي هي واردة في الكتاب والسنة القطعية، طبعا غير ما ثبت بالدليل القطعي تخصيصه أو تقييده، يعني غير ما ثبت بالإجماع أو بالضرورة أو بالتواتر تخصيصه أو تقييده، غير ذاك، العمومات والإطلاقات المثبتة للتكليف والتي هي موجودة في الكتاب والسنة غير ذنيك القطعيات اللي تخصصت وقيدت، لو فرضناها عبارة عن 50 موردا، يعني هناك 50 عام أو مطلق موجود عندنا. خب، وفرضنا أنه ورد في تخصيص هذه العمومات وهذه المطلقات، ورد في تخصيص وتقييد هذني أفرضوا 100 رواية نافية للتكليف، 100 رواية ترخيصية عندنا موجود تخصص هذني، وفرضنا أننا نعلم إجمالا، خب هاي المئة خب مو كلها نعلم بصدقها، وإنما هذه المئة نعلم إجمالا بصدق 10 منها مثلا بحسب حساب الاحتمالات، لا نحتمل كذبها جميعا، فيحصل لنا علم إجمالي بصدق بعضها. من باب المثال افرضوا نعلم بصدق 10 من هذه التخصيصات والتقييدات المئة، نعلم بصدق 10 من هذه التخصيصات والتقييدات المئة، هنا حينئذ نقول نحن نتمسك بأصالة العموم وأصالة الإطلاق في 50 عام أو 50 مطلق، نتمسك بأصالة العموم أو الإطلاق في هذه 50 بلحاظ ما زاد على 10 التي نعلم إجمالا بتخصيصها وتقييدها، والتي لا نعرفها أين هي، يعني 10 من أدري وينها، لكن إجمالا نعلم إجمالا بصدق 10 من التخصيصات والتقييدات، فنتمسك بأصالة العموم والإطلاق في 50 عام بلحاظ ما زاد على 10، يعني في 40 من 50 على إجماله، في 40 من هاي 50 نتمسك بأصالة العموم أو الإطلاق في هذا العنوان الإجمالي، ونتيجة ذلك أنه يحصل لنا علم إجمالي بأن مفاد هذه العمومات والإطلاقات، مفاد هذه العمومات والإطلاقات 50 مفادها ثابت في 40 موردا من هذه 50 مورد، لأن مفاد ما زاد على 10 على إجماله، ما زاد على 10 على إجماله على مجهوليته عندنا، ما زاد على 10 مفاده ثابت فعلا بلا محذور، لأن المقتضي لثبوت مفاده موجود والمانع مفقود، المقتضي لثبوت مفاده هو العموم والإطلاق موجود، والمانع عن ثبوته مفقود، لأن المانع ليس شيئا سوى التعارض والتكاذب بين العمومات والإطلاقات، ومن الواضح أن هذا التكاذب والتعارض إنما هو في 10 التي نعلم إجمالا بتخصيصها أو تقييدها، وليس فيما زاد على 10، فيما زاد على 10 ماكو تكاذب، لأننا علمنا إجمالا بصدق 10 من التخصيصات، يعني 10 من العمومات مو حجة، ففي دائرة 50 ما زاد على 10 حجة، ماكو علم إجمالي بالتكاذب بينها. بس يعني راح تصدق 10 على كل 40، يعني احتمال إنه هذه 10، احتمال هذه 10، احتمال. بلي. علم إجمالي. بلي. ما يخالف. لكن المهم أنه التكاذب الذي يحصل واقعاً بلحاظ 10 في 10 من هاي العمومات، واللي من ادرياه في 10 منها اكو تكاذب، العلم الاجمالي الذي ذكره المستشكل يوجب التعارض والتكاذب في 10 التي هي غير معلومة، غير معلومة، لكن في 10 تكاذب، اما فيما زاد على 10 يعني في 40 من 50 ماكو تكاذب في الواقع، فيما زاد على 10 ماكو تكاذب، وبهذا يتشكل عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية في موارد العمومات والإطلاقات بمقدار 40 من 50، لأنه تكاذب في 40 ماكو، في 10 أكو، في 40 الأخرى ماكو، ففي 40 إذن أكو تكاليف على إجمالها. في 40 من 50 توجد تكاليف إلزامية بمقدار 40 من 50، وهذا العلم الإجمالي منجز ومانع عن العمل بمفاد الروايات الترخيصية الواردة تخصيصا وتقييدا لتلك العمومات والإطلاقات. العلم الإجمالي اللي صورته، ها يعني سر علم الإجمالي، علم إجمالي بالعشرة، علم إجمالي، ها علم إجمالي بتكاليف بمقدار 40 من 50، هذا التدافر على بين العلمين، يعني العشرة ممكن تصدق. لا ماكو ماكو ماكو تنافي بين العلمين، اثنيناتهم موجودين، هم نعلم إجمالا بالتكاذب بمقدار 10 من 50 وهم نعلم إجمالا بالتكليف بمقدار 40 من 50، نعم اثنيناتهم موجود. خب وهذا العلم الإجمالي الثاني علم بالتكليف منجز، يعني طبقا ليه قانون منجزية العلم الإجمالي. بس ما مفروض يعني ممكن إنه يصدق على هاي العشرة اللي هي غير معلومة، يعني الأربعين غير معلومة والعشرة غير معلومة، فممكن إنه في المورد اللي يتمسك به. شنو اللي يمنع؟ أقول ما المانع من منجزية هذا العلم الثاني الذي ذكرناه؟ ماكو مانع. خب إذا المنجز ماكو تضارب، ذاك علم بالترخيص. ذاك الأول يعني بمقدار 10 اللي نعلم بالتكاذب، يعني شنو؟ يعني الأصول اللفظية التكليفية ساقطة، يعني ترخيص. خب هذا ما نفيناه، موجود على حطته وعلى إجماله خلي يقول، لكن شي يسوي؟ ما يسوي، ما يمنعنا هنا من هالطرف عندنا شنو؟ علم إجمالي بتكاليف إلزامية واقعية بمقدار 40 من 50 على إجمالها. هذا علم إجمالي بالتكليف، قاعدة منجزية العلمالية هنا تأكل، يعني علم إجمالي بوجود الحجة على التكليف، عندنا علم إجمالي بأنه أكو حجة على التكليف بمقدار 40 من 50. إذن فالعلم الإجمالي الذي ذكره هذا المدعي والمستشكل، وهو العلم بوجود مخصصات ومقيدات للعمومات والإطلاقات الفوقانية، هذا العلم الإجمالي لا ينفع في رفع اليد عن الأصول اللفظية. إذن فأكو فارق عملي بين القول بالحجية وبين القول بالمنجزية. هذا تمام الكلام في القسم الأول من الروايات، يعني الروايات الترخيصية النافية للتكليف. نحن في البداية قسمنا الروايات إلى قسمين، الروايات الترخيصية وتكلمنا فيها إلى الآن، واتضح لنا في مجال هذا القسم أن هناك فارقا عمليا بين القول بحجية خبر الواحد وبين القول بمنجزية العلم الإجمالي الذي ذكر في هذا الدليل العقلي. اتضح أن نتيجة الحجية تختلف عن نتيجة العلم الإجمالي المذكور، هذا في مجال الروايات الترخيصية. بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى القسم الثاني من الروايات، وهي الروايات الإلزامية، وهذا ما يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.